إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الفجر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة زميل عادل عبد القادر. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل شعائر صلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، حيث يهرع المتقون إلى الوقوف بين يدي خالقهم وبارئهم طمعا في رحمته وابتغاء رضوانه، حيث يروي ابن الجوزي عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لي جبريل عليه السلام: إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول: لمن الحمد؟ فيقول العبد: لله. فيقول له ربه: ومن الله؟ فيقول: رب العالمين. فيقول له: ومن رب العالمين؟ فيقول: الرحمن الرحيم. فيقول رب العزة: يا ملائكتي اشهدوا أني قد جعلت عبدي من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إنها قمة المناجاة بين الخالق جل وعلا وبين خلقه في مقام القرب، هذا المقام الذي تشهده وتباركه الملائكة الأبرار الذين يقولون لربهم: إن عبادك يا رب يقدسونك كما نقدسك ويسبحون بحمدك كما نسبحك. إخوة الإيمان، وخير استهلال لشعائر صلاة الفجر القرآن الكريم، به مجدنا نرتقي في علاه وفي عزه أبدا لن نهون، فهيا بنا ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، بدءا من الآية 52 من سورة صاد وحتى الآية 7 من سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندهم قاصرات الطرف أتراب، اتخذناهم سخريا تخاصم أهل النار

استكبر أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من إن هو إلا ذكر للعالمين و بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر. نعم كل يجري لأجل مسمى ألا كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. صدق الله العظيم. يا أمة الإسلام، صوت محمد ما زال يغمرنا بعطر صداه، ما زال في سمع الزمان وقلبه ينساب في كل العصور نداه. صونوا كتاب الله بين صدوركم فهو الهدى والمرتقى والجاه. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل في مستهل شعائر صلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونحن نتنسم أريج فجر جديد وصباح يوم باسم يأتي بكل خير لأمة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. ونحن في وقت السحر جئنا إلى الحق سبحانه وتعالى نرجو رحمته ونطمع في جوده وكرمه، فهو القائل ادعوني أستجب لكم، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فهيا بنا إخوة الإيمان نرفع أكف الضراعة إلى الله العلي القدير مع فضيلة المبتهل الشيخ محمود عوض الله، وحتى يأذن الله بميلاد فجر جديد. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واحفظ مصرنا يا رب. سيدي يا رسول الله، فاض الحصى شوقا لنور الهادي، فاض الحصى شوقا لنور الهادي، ألقى السلام وقال في والجذع يبكي من فراق نبينا، والجذع يبكي من فراق نبينا، أين السبيل وأنت كل والإبل تشكو للنبي قساوة، أن كان صاحبها ظلوما عاذي. يا سيد الكونين، كونين يا بدر الدجى في هذه الدنيا، أضاء فؤادي كان النبي إذا تبس ثم ثغره، كان النبي إذا تبسم ثغره عم السلام وطاف عطر الوادي. يا صاحب الوجه الأغر وشفيعنا وشفيعنا وشفيعنا يوم السماء تنادي. يا صاحب الوجه الأغر وضاء وشفيعنا يوم السماء تنادي. يا صاحب الوجه الأغر وضاءة وشفيعنا يوم السماء تنادي. أنا يا حبيبي أهتدي من هديكم، أنا يا شفيعي أهتدي من هديكم، أنا يا رسولي أهتدي من هديكم، والله ربي أكرم الأجواب. والله ربي أكرم الأجواد وبعطر ذكرك ترتوي أرواحنا نعم الصلاة نعم الصلاة نعم الصلاة على النبي النبي وبعطر ذكرك ترتوي أرواحنا نعم الصلاة نعم الصلاة نعم الصلاة على النبي النادي روحي فداك روحي فداك وكل ما ملكت يدي شرفا لقلبي أن يكون الفادي يا رب بلغنا اللقاء واجعل صلاتي في لقائك زادي الصلاة والسلام عليك يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير الصلاة خير من النار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وبعد إخوة الإيمان فقد أذن الشيخ محمود عوض الله بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة وقام الإخوة المصلون هنا في رحاب مسجد عقيلة بني هاشم لأداء ركعتي السنة اقتداء واهتداء بسنة نبينا وحبيبنا وقائدنا صلى الله عليه وسلم الذي يأخذ بأيدينا إلى رياض الجنة ولا بد لكل مسلم يحب حبيبه صلى الله عليه وسلم من أن يرد هذه الرياض حتى يفيء في ظلها إلى ربه ويجدد عهد السير إليه سبحانه وتعالى يلتمس رحمة وسكينة وذكرا من الله في الملأ الأعلى كما وعده صلى الله عليه وسلم القائل ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فماذا يساوي متاع الدنيا الزائل أمام الفوز بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرب من مقام العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى فيا لها من كرامة إذا حصلت ويا لها من نفوس سوف تحويها أيها الإخوة المؤمنون وبعد أن فرغ إخوانكم هنا في رحاب مسجد السيدة زينب من أداء ركعتي السنة تعالوا بنا لكي نحلق سويا في أنوار القرآن الكريم فأنواره ترشدنا إلى كل خير وتأخذ بأيدينا إلى كل عز نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين واحمل بصدرك مصحفا يشرح فؤادك كل حين فهيا بنا إخوة الإيمان ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل بعدها يقام للصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلقكم من ثم جعل منا

لمصرنا الغالية. اللهم إنا نسألك أن تبعثنا في هذا الصباح إلى كل خير، ونعوذ بك أن نجترح فيه سوءا أو نجره إلى مسلم، فإنك قلت وقولك الحق، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهكذا إخوة الإيمان، فقد قضيت على خير صلاة الفجر هنا في رحاب مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب إمام المسجد الزينبي. كان معنا من الهندسة الإذاعية الزملاء محمد الورداني وحسين جودة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية تامر عبد الغني وأحمد رامي. ولكم تحيات الزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني. وتقبلوا تحياتي عادل عبد القادر، والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الجمعة الموافق للخامس من شهر جماد الأولى من عام 1440 من الهجرة، الموافق للحادي عشر من شهر يناير من عام 2019 من الميلاد.